قال رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض. يقول رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض. هذا يسمى التكبير المقيد، وهو النوع الثاني من أنواع التكبير. وهذا النوع كما قدمنا خاص بعيد الأضحى، وبين المصنف رحمه الله أنه يكبر في الأضحى عقيب الفرائض، معناه الصلوات الخمس. مفهوم الفرائض أنه لا يكبر عقيب النوافل، فلو صلى ركعتي الوضوء أو للاستخارة أو صلاة الضحى أو صلى بالليل فإنه لا يكبر هذا التكبير. إذن أولا أن يكون في الفرائض، فأما النوافل فجمهور العلماء لا يشملها التكبير، هناك قول أنها تدخل حتى في مذهب الحنابلة رحمه الله والشافعية، ولكن جمهور العلماء والأئمة على أن التكبير خاص بالفرائض، وهذا هو المحفوظ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا التكبير الذي يسمى بالمقيد ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عبد الله بن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، حتى قال الإمام الموفق إنه لم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع، الإجماع السكوتي. وهؤلاء الصحابة هم قدوة، ولا شك في هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوا عن الحدث والبدعة في الدين، وجرى على هذا عمل أئمة السلف ودواوين العلم بما يسمى بالتكبير المقيد، أن يكون عقيب الفرائض في الجماعة. الفرائض إما أن يصليها الإنسان في الجماعة وإما أن يصليها منفردة، فإذا صلاها في جماعة شرع له التكبير وجها واحدا عند من يقول به، وأما إذا صلاها منفردا فللعلماء فيه قولان، منهم من يقول إن المنفرد لا يكبر وإنما يكون التكبير في الجماعة، وهذا حكاه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان إذا صلى مع الجماعة كبر وإذا صلى منفردا لم يكبر. فهذا وجه التفريق بين الجماعة وبين أن يصلي في الجماعة وبين أن يصلي منفردا. وبين المصنف رحمه الله هذا الذي اختاره كثير من العلماء، وهو قول الجمهور القائلين بالتكبير أنه يكون في الفريضة ولا يشمل النافلة، وأن يكون في الجماعة فلا يشمل من صلى منفردا، ثم الجماعة تتحقق باثنين فأكثر، فمن صلى ومعه غيره ممن تنعقد به الجماعة، وقد تقدم معنا بيان ذلك ودليله في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فدل على أن الاثنين جماعة، وترجم له أئمة الحديث: باب الاثنين جماعة. الجماعة الشرعية تنعقد باثنين فأكثر، فإذا صلى معه ابنه وكان مميزا وصح صلاته فإنها جماعة، وهكذا إذا صلى معه رجلان فأكثر فكلها جماعة، فإذا سلم كبر. فإذا نسي التكبير، لو أنه صلى في جماعة أو صلوا جماعة ونسي الإمام ومن معه التكبير حتى قاموا، فالأوجه عند العلماء أنه يكون عقب الصلاة، وهذا الذي عبر به المصنف رحمه الله عقب الصلاة عقب الفرائض، ومعناه أنه إذا وجد الفاصل فإنه لا يشرع التكبير، لأنه ذكر عبادة على وجه مخصوص، وخاصة عند من يقول إن قول الصاحب حجة، وحينئذ لا إشكال، فيتقيد بالصورة الواردة، والصورة الواردة أن يكون في المصلى من الجماعة. قال رحمه الله تعالى: من صلاة الفجر يوم عرفة. من للابتداء، من صلاة الفجر أن يبدأ التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة. الأصل في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحيح قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمن المكبر ومن الملبي ومن المهلل فلم يعب أحد منا على الآخر. والتكبير كان مستصحبا كما ذكرنا في أيام العشر كلها، فذكره لما بعد صلاة فجر يوم عرفة فيه إشارة إلى معنى بنى عليه طائفة من العلماء فيما حكوا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يبدأ بفجر يوم عرفة، ومن أهل العلم من قال بظهر يوم عرفة. قال رحمه الله إلى العصر من آخر أيام التشريق. إلى العصر من آخر أيام التشريق، هناك يوم النحر الذي هو اليوم العاشر، وهناك اليوم الحادي عشر ويسمى يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه في منى، وهناك اليوم الثاني عشر وهو يوم التعجل لأن من تعجل يتعجل في هذا اليوم قبل غروب شمسه فيخرج من منى بنفسه ومتاعه قبل غروب الشمس حتى يصح وصفه بكونه متعجلا كما سيأتي في كتاب المناسك إن شاء الله بيانه. فهذا اليوم يسمى يوم التعجل، وبعضهم يسميه بيوم النفر الأول لأنهم ينفرون من منى متعجلين. يوم الثالث يسمى يوم النفر، أو يقال له يوم النفر الآخر أو الثاني إذا كان الأول يوم التعجل. فهذه الثلاثة الأيام يوم القر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسمى بأيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم بمعنى أنهم يقطعون اللحم ويقددونه ويجعلونه تحت الشمس حتى يكون قديدا. اللحم إذا وضع تحت الشمس ييبس وينضج نوع نضج ثم بعد ذلك يطول بقاؤه، يملح فيطول بقاؤه، فهذا يسمى القديد. ويحكي أهل اللغة فيه المأثور إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذا القديد اللحم اليابس المشرط والمقطع والمقدد تحت الشمس لما كانت أيام منى أيام حينما ينحرون يذبحون وينحرون الهدي يوم النحر يكثر اللحم، فلأجل يستفيدوا منه مدة أكثر يشرطونه ويقددونه، فتسمى هذه الأيام بأيام التشريق. والأيام التشريق هي الثلاث بعد يوم النحر، وأما يوم النحر فهو يوم العيد يوم الحج الأكبر. في أصح قول العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر من ذي الحجة. فينتهي التكبير، بين المصنف رحمه الله أنه يبدأ من صبح بالنسبة لي ينتهي في عصر يوم الثالث وهو آخر أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق، لأن هذه الفريضة فريضة العصر في اليوم الثالث عشر هي آخر فريضة في الحج، هي آخر فريضة في الحج. وبناء على ذلك لأنه لا يلزمهم المبيت ليلة الرابع عشر، ومن بعد العصر يصرون ولا إشكال في هذا، فهذا وجد إلى العصر. وعند بعض العلماء كالشافعية أيضا قول بأنه إلى الظهر من يوم الثالث عشر، ولكن في بعض المرفوع أنه إلى آخر أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله تعالى المأثور عفوا وليس المرفوع إلى آخر العصر من أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله تعالى إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال رحمه الله إلا المحرم. المحرم قدرنا أنه مختلف فيه في ليلة العيد ليلة الأضحى، هل الأفضل له الإكثار من التلبية أو الإكثار من التكبير؟ والحقيقة التلبية لها فضل عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضحى يلبي فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. المراد أن يلبي مستشعرا لمعاني هذه الكلمات العظيمة من التوحيد والإخلاص لله عز وجل وإفراده بالعبادة، لأن هذا أعظم شيء، أعظم شيء في الدين. إذا أصبح يعتقده جنانه ويلهج به لسانه وهو في نفس العبادة يتقرب إلى ربه ويعظمه حق تعظيمه ويمجده حق تمجيده، حاز هذه المرتبة العظيمة. وما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض، لأن كل مخلوقات الله تحب ما خلق الله من الجمادات والحيوانات، تحب ذكر الله سبحانه وتعالى. إلا من شقي والعياذ بالله من شياطين الإنس والجن. فأما هذا النوع من الذكر فقد اختاره الله عز وجل لعبادة الحج، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، ولذلك قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح مسلم في منسكه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بالتلبية. فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الأفضل للمحرم أن يكثر من التلبية ليلة النحر، لأنها في عبادة الحج خاصة. ومن هنا درج بعض العلماء على تفضيل التلبية كما ذكرنا، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، على تفضيل التلبية وللحاج ليلة النحر. وقلنا إن الخلاف خلاف في الأفضلية، فالكل جائز. نعم. فإذا كان المحرم يبدأ بالتكبير المقيد لأنه مشغول بالتلبية ليلة النحر وما قبل ليلة النحر، فإذا رمى جمرة العقبة وقضى تفثه وقف بعرفة، رمى جمرة العقبة ونحر وذبح إذا كان متمتعا أو قارنا وطاف طواف الإفاضة، رجع إلى منى فصلى الظهر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهدي عليه الصلاة والسلام، فكانت أول صلاة الظهر هي أول التفرغ لذكر الله عز وجل الخاص الذي ذكرناه في التكبير. فمن هنا قالوا إنه قبلها مشغول بالتلبية، وأما بعد ذلك يكون تكبيره المطلق المقيد من بعد صلاة الظهر يوم النحر، يبدأ بصلاة الظهر إلى آخر فريضة في أيام التشريق وهي صلاة العصر كما قدمنا في الحلال. إذن الكل المحرم والحلال ينتهي في وقت واحد وهو صلاة العصر جماعة في آخر أيام التشريق، وأما البداية فتختلف. فالحلال يبدأ من فجر يوم عرفة، والمحرم يتأخر من انشغاله بالتلبية، وقالوا إنه يبدأ التكبير من بعد صلاة الظهر يوم النحر. معه قال رحمه الله تعالى: إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه إحدى الصفتين، إما شفع وإما وتر. وهذا التكبير يشتمل على تكبير الله عز وجل وتحميده وتهليله، فيستشكل طالب العلم يقول: لماذا نسميه تكبيرا مع أن فيه التهليل، والتهليل أعظم من التكبير؟ والجواب أن العدد في التكبير أكثر من التحميد والتهليل، فنسب إلى الأكثر فيقال له التكبير. وأيما كان كلها من ذكر الله عز وجل، كلها من ذكر الله عز وجل. وسواء كبر شفعا أو كبر وترا. قال رحمه الله: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه السنة بالنسبة للتكبير، أنه يقتصر فيه على التكبير واقتصر على هذا. وأما الزيادات فإن كانت من التكبير, وهذه أيضا ذكرها بعض العلماء والأئمة عن بعض السلف أيضا, الله أكبر كبيرة في أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه, الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة, فهذه كلها من صيغ من صيغ التكبير. لكن الأساس فيها ما ذكرنا, إما أن يكون وترا وإما أن يكون شفعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.